رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوات دوما لك الحمد في الجهر والقنوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل في حلقة ثانية عن موضوع المناظرات، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن قواعد المناظرات 7 أو 8 حسب اجتهاد الناس، من أجل ضبط الفكر لكي نصل إلى الحقيقة بأسرع طريق. وتكلمنا عن هذا الذي يحدث ونحن لا نشوف هذه القضايا إلا لسبب، هذا الذي يحدث من عدة جهات. الجهة الأولى الفضاء المفتوح اللامسؤول الذي بدأ يثير الفتن في إحياء مناظرات حادة فيها تجريح، فيها تعدي على مذاهب الآخرين وعقائدهم وأديانهم، فيها تسخيف واضع عن اللازم في عرض الإنسان لمذهبه من خلال انتقاص الآخرين. ونحن نقول فرق بين أن تدعو بدينك لمذهبك لفكرك حتى لو كان الإنسان ماديا فضاء مفتوح، لكن أن تتقصد التجريح والهزء بالآخرين فهذه فتنة ما بعدها فتنة، بل هو صد عن قبول الحق الذي أنت تدعو إليه غيرك لكي يتقبلك. وتكلمنا عن هذه الفتنة بجانب المناظرات، والمناظرات حلوة، وقلنا أن أحد وسائل الدعوة كما يقول القرآن هي قضية المناظرة إلى آخر الأداب، ليس الأداب القواعد التي ذكرناها. اليوم رح نذكر آداب المناظرة، الحلقة الماضية قواعد المناظرة. إحنا جلسنا نريد أن نتناظر، أنت عندك اتجاه وأنا عندي اتجاه، أنت عندك مفاهيم وعقائد ومبادئ وأنت بالمقابل عندك نظرياتك وقناعاتك، نريد أن نتناظر في الأخلاقيات اللي لازم نتعلمها ونعلمها أولادنا ونعلمها حتى في مناظرات أحيانا الناس كبار. لذلك إذا أردت أن يهجم الإنسان أغضبه، فإذا غضب غضب، هكذا تقول الحكمة، إذا غضب نرفز. حتى في شو يورطون الناس حتى في القضايا السياسية في المناظرة أو في المحاورة يقول يا أخي الوزير يقول هذا الكلام، قال يا أخي عليك وعلى وزيرك، وهو قالها راح 60 دهية حط خلاص الكلمة طلعت، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. ليش قالوها العرب؟ قالها العرب لأن كان هنالك أحد السلاطين يجلس على جبل خارج في نزهة، ها جالس على جبل يعني عميق منحدر، لكن في صخرة ملساء من الجبل تنزل من فوق لتحت. فأحد ندماء الملك قال لنا حضرة السلطان أو الملك، تتوقع هذه الحجرة الميساء العجيبة الناعمة جدا الرخامية لو حطينا واحد على أعلى الجبل وذبحناه تتوقع الدم ماله دمه يسير ويصل إلى من نعومة الرخامة يصل إلى تحت؟ فقال نفسك والله ما أدري يا سياف، تعال والله اقرب لنا هذا الأخ اللي اقترح، حط رأسه، فوضع رأس الأخ المقترح وشطره. فقال الحاضرون رب كلمة قالت لصاحبها دعني، ليتك ما قلت. تعالوا نتكلم عن آداب المناظرة. واحد، الذي ناظر واحد، الاحتراز من الإيجاز والاختصار المفضي إلى عدم وضوح الحجة. أنا قاعد أنقل نص الآن، كل الكلام موجز يقول لك ما فهمنا إيش قال، إيش يبي، مختصر فكرة يجب أن تشبع، فهذا الكلام مختصر ضيع الناس. اثنين، العكس، التطويل الزايد عن اللازم الذي يشتت الفكرة ويدوخ المجتمع والمراقب. والإمام الجويني يقول بأن الخصم أحيانا يلجأ إلى التطويل من أجل يوحي إلى الآخرين إلى أنه عند غزارة علم. كثرة الكلام والتطويل مو معناته غزارة علم، معناته أحيانا مو مركز، معناته أن أنت امتدت كما يقول جويني في كتابه الكافية في الجدل، وهو كتاب محقق وأصل في هذا الباب. ثلاثة، عدم استعمال الألفاظ الغريبة والتقعر في الحديث، ونعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن التفرقة والتشدق. لكن أحيانا تمر عليك كلمة صعبة وتنقل نص في كلام صعب من المتقدمين، لا تشرح، مثل ما شرحنا أمس، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، كلام بسيط تشرح ألفاظ. عدم استعمال الجمل المحتملة أكثر من معنى، الجملة تحتمل معنيين، أين نذهب؟ خاصة إذا كان الخصم يريد يتوه المقابل، وأحيانا يكون الخلاف موجود لا لأن المسألة لم يتفق عليها، ولكن كل فهم معنى آخر من النص، ولو ذهبت واستوضحت منه لا أنت متفق معه أصلا. ثلاثة، أربعة، خمسة، الاحتراز من الخوض فيما لا دخل له في المقصود، لا تطلع من الموضوع ثاني، تقعد مع بعض الناس تناقشه يطلع لك من موضوع إلى موضوع ويقفز ويضيع جوهر الموضوع اللي جاي من أصله، وربما تذهب بتفريع آخر تناقشه أكثر من الموضوع الأصلي. عدم مناظرة من له هيبة في وعي الناس، سواء كان عالم أو سلطان. صراحة ليش الهيبة؟ شوف النص يقول إذ هيبة الخصم ربما تجيل دقة نظره وحدة ذهنه. هذا النص مأخوذ من وين؟ من عبد الرشيد الجنفوري الرشيدية في الرسالة السلفية. أنت الهيبة تخليك تبك، ما تركز، عندك حسابات ثانية، بمعنى لا تركز على العقل، قاعد تركز على العقل وعلى الاحتراز، فالعمل العقل قاعد يعمل عمليتين والنفس أيضا مستنفرة، بالتالي تضيع التركيز. كان مرة كنت في مجلس عند واحد خارج بلدنا، طبعا شخص ما هو سهل يعني، وجالسين في المجلس وكان في يوم، فهذا الشخص الهيبة قال كلام غلط، مع أن اللي قاعدين في مفكرين في أدباء في أساتذة الشريعة أو في كلهم يعرفون، ما حد جرأ أن يرد عليه أو أن يصحح له أو يقول له سمح طال عمرك ترى المعلومة مثلا. وش قال؟ قال أن البخاري جمع كل الأحاديث في الأربعين النووية. وين البخاري 200 سنة عن الأربعين النووية الإمام 200 سنة عن الإمام أو 300 سنة عن الإمام النووي أبو زكريا؟ الأربعين النووية 40 حديث، والبخاري خلط هذا بهذا بكتاب هذا، بس ما حد تكلم، أي بخلك ساكت، لأن تراعي على ما يقول الجويني حراسة الروح عن قول الحق. بعد الأدب السابع، عدم الاستهانة بالخصم، تستهين له، ما تحضر له، ما توصل رسالتك، أو ربما يقول كلام يعني يربكك أو تتحسر أنك لم تحضر. الثامن، عدم رفع الصوت، كثير من الناس يغلبك برفع صوته، فيقول لك علو الأصوات ضيع حقه، ويصارخ ويطلع ويثيرها. دائما الهادي مركز، الناس تميز أن هذه الأخ فيه صار بلجة. العاشر، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذه نقطة مهمة، مو الانتصار للنفس، مو مباراة، ليس من أجل تبكيت الآخر أو إظهاره بأنه ضعيف علميا أو إضحاك الناس عليه أو أي قصد آخر، أخلص النية وتريد الخير له وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويفتح عليه. ونكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. ما زلنا نتكلم عن آداب المناظرة. عاشرا، إنصاف الخصم، يقول وهذا خلق ينذر وجوده في حق الأصحاب. فكيف في حق الخصم؟ إذا أنت اختلف مع صاحبك لا تنصفه، فكيف تنصف الخصوم؟ ابحثوا عن هذا الإنصاف الذي بدأ يغيب. ما أقل الإنصاف في أيامنا كما قال الإمام مالك في القرن الثالث، نحن ماذا نقول؟ انصفوا انصفوا بتختلفون وياهم، يقول والله هذا صراحة اليوم فلان والله قال كلام سبحان الله ما توقعت يقول كلام هذا، أنت تكرهه وتخالف فكرة وربما عندك معه معارك، لكن انصف. ولولا أن الحرج الأدبي اللي ذكرت بعض الذين أحب أن أنصفهم وهم مخالفين ربما جدل، لكن ما نحب أن ندخل في الأسماء. الثامن، الخلق الثامن، أن يكون الطرفان على قدر متقارب من العلم، فلا تصح مناظرة الجاهل، الجاهل فهمه ما تناظره. لذلك كلمة الإمام الشافعي ما ناظرني عالم إلا غلبني لأني أفهم، وما ناظرني عالم جاهل إلا غلبني، وما ناظرني عالم إلا غلبته. العالم تغلبه أي تقدر تفهم وياه وينفق إليك لأنه عالم يفهم، أما الجاهل تروح يمين بشمال تطلع فوق ينزل تحت تتقدم قدام يرجع ورا، ماكو فايدة. فرجها ذات مغرى اتفهمه هذه مختصر حيل. الثالث عشر حسن الاستماع والإقبال على الخصم. فمن الضروري المناظر أن يكون مستمع جيد لهذا الذي يأتي. كان عليه الصلاة والسلام يستمع للجاهلين وللمعاندين ولرؤوس القوم وعبارته معروفة: أنتهيت جاهلية كبرى، علم من علام الجاهلية. فن الإنصات أجل السنة ما أنت تبت قنعة. إحنا رايحين مقفلين، خلنا نستوعبه. وهذا طبعا مطلوب حتى في البيوت والأبناء والأولاد التلطف مع الخصم في المجادلة بالحسنة. هذا وين تلقاه؟ أين الإنسان الذي يتلطف؟ أحيانا الطلبة والله يكلموني عن أساتذة يكاد يسكن الطلبة يحتقرهم. ليس الطلبة الذين يناقشونه أو يخالفونه، لا، أخيرا وهذا أدب كبير جدا أن يراعي قدر مناظره ومنزلته، وينزل كل مناظر درجته، فيفرق بين النظير، يعني يفرق بين المسترشد وبين الأستاذ. أنا لما أناظر واحد شاب غير هي أشفق عليه، لكن لما أستدرك وأناظر أستاذ كبير أقول له: يا سيدنا، يا أستاذنا، يا في أدبيات الكبير بالسمع منك أو بالعلم، حتى لو كنت تختلف معه ذوقيا وأدبيا يختلف عن الصاب اللي جاي أنت تحاوره، وهو حتى لو يكون شايف نفسه تعطيه أبوة. إذن هذه آداب مطلوبة جدا في قضية المناظرات. أول مناظرة أأتي بها للإمام العلم الكبير الإمام أبو بكر الباقلاني، والمناظرة موجود طرفنا في بداية النهاية لابن كثير، موجود لابن خلكان، موجود في أشهر نص لها في كتاب تركيب المدارك للإمام القاضي عياض، الذي يذكر فيه تراجم أصحاب الإمام مالك من الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني إمام مذهب المالكي، وكان في عصر الدولة البويهية، يعني في القرن الرابع الهجري. الحروب موجودة والخلافات موجودة. سلطان المسلمين أو ملك المسلمين اللي هو الخليفة البويهي عضد الدولة أراد أسرى من ملك الروم. ملك الروم هذا طبعا القصة لما يجي يذكرها عبد الرحمن بدوي الفيلسوف في كتابة مذاهب الإسلاميين في الجزء الأول عندما يتكلم عن مذهب الأشاعرة والمتكلمين، يفيدك عبد الرحمن بدوي لأن بدوي فيلسوف كبير خمس لغات موسوعي، نعم، ختم حياته بعد حياة وجودية ولا صلاة ولا بالدفاع عن محمد وعن القرآن ضد المستشرقين رحمة الله عليه، يفيد في المراجع الغربية. فلما يأتي إلى الإمبراطور الروم في القسطنطينية يذكر لك أنه يسمونه قاتل البلغار، باسيليوس شرس متوحش، هذا قاتل البلغار، طلب وسادة من خليفة المسلمين، فبعث له أبو بكر الباقلاني وقال له: هات الأسرى والمصاحف التي أخذت وناقشه. الباقلاني أحد أئمة الإسلام، والكلام عن ذكاءه وفطنته يطول، اقرأ تاريخه وسيرته. فلما ذهب الباقلاني مع الوفد المسلم إلى إمبراطور الروم في القسطنطينية القرن الرابع الهجري، ملك الروم متعود الذي يدخل عليه لازم يقبل الأرض بين يديه، حتى بعد سلاطين المسلمين سبروت يقبل الأرض هناك ثم يمشي ويسلم عليه ويجلس ويركع، لكن يعلم أن المسلمين لا يسجدون إلا لله سبحانه وتعالى، ويعلم عن فطنة هذا الرجل. فماذا صنع؟ قال: اجلسوني في غرفة. وصنعوا له بابا منخفض حتى إذا دخل يدخل عليه وهو جالس على كرسي الملك غصبا على أبوه راح يدنك، معناته أنت جاي مهما كنت راح تطأطئ الرأس وتدخل عليه. الباقلاني منذ أن وجد سرير الملك ويريد أن يدخل على الملك والباب نازل يعني نصف متر لابد أن تنحني، فطن إلى ذلك وقال للوفد الذي معه: اصنعوا كما أصنع، للخلف در ودخل جري، ها، دخل إلى الخلف ثم استدار ثم ألقى التحية على الملك، فعرف فتنته وذهاءه فأراد وجلس، فقدم الطعام. يقول القاضي عياض: فلم تمتد يد الإمام أبو بكر الباقلاني إلى الطعام خشية أن يكون فيه شيء من لحم أو شحم أو دهن. الخنزير كان عندهم ورع. إذا نروح آخر الدنيا يقول لك سم وكل. المهم، فلما جلس أراد السلطان، أراد ملك الروم أن يستفز الباقلاني، وطبيعي عالم جاء لابد أن يدخل معه في حوار. فقال له: هل انشق القمر على أهل نبيكم؟ قال: نعم، ورآه بعض الناس. قال: فلماذا لم يره كثير من المجاورين في الروم وغير الروم في والترك وغيره؟ فقال: يا ملك الروم، هل نزلت المائدة على نبيكم كما في سورة المائدة؟ قال: نعم. قال: هل رآها أتباع المسيح؟ قال: نعم. قال: فلماذا لم أنكرها البراهمة والهنود والروم أيضا جيرانكم وكثير من الخلق وأهل الزندقة والملاحدة؟ هي يسمونها معارضة، ها، إلزام. ما جاوب على الجواب، نقض. قال: فلماذا لم تروها؟ قال: لأن النفسية لم تكن مهيئة لأن يراها غيرهم، فهي نزلت لهم لأهل مكة وللقريشيين، كما أنتم لم تكن النفوس مهيئة لكي تنظر، وما رآها إلا المائدة إلا أنتم نزلت عليكم. كان إلزام. فقال له: ماذا يقول الناس في عرض عائشة زوج نبيكم؟ على قصة الإفك التي برأها القرآن الكريم رضي الله عنه. فقال له، شوف الجواب، شوف المنطق. فقال له: اسمع يا ملك الروم، هما امرأتان في التاريخ اتهمتا في أعراضهن، مريم بنت عمران وعائشة زوج محمد. فأما إحداهن وهي عائشة فتزوجت ولم يأتي منها ولد، فهي أقرب للبراءة. وأما الأخرى فجاءها ولد وهي مريم من غير زوج، فهي أقرب للتهمة. وأما نحن المؤمنون فلطهارة قلوبنا برأنا التي جاءها ولد من غير زوج، وأما أنتم من شككم ونفاقكم اتهمتم التي عندها زوج ولم يأتيها ولد. كم من ذلك فاضل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. قلنا أن ملك الروم، إمبراطور الروم، فقال لأبي بكر الباقلاني وهو في حضرته في القسطنطينية، قال له: ماذا يقول الناس في عرض عائشة زوج نبيكم؟ أراد أن يستفزه. فقال له الباقلاني: يا ملك الروم، هم امرأتان في التاريخ، عائشة زوج محمد ومريم بنت عمران، اتهمتا في أعراضهن، فأما إحداهن وهي عائشة جاءها ولد لم يأتيها ولد مع أن عندها زوج، فهي أدعى للبراءة. وأما الأخرى فجاءها ولد وهي مريم من غير زوج، فهي أقرب للتهمة. فأما نحن في طهارة قلوبنا وسلامة معتقدنا برأنا التي عندها ولد من غير زوج، وأما أنتم لما في قلوبكم من دغل ونفاق اتهمتم التي عندها زوج ولم يأتيها ولد. ملك الروم عندما شاف هذا المنطق، والحوار طويل اختصره انا، قال: ائتوني بالبطريرك. فيقول الباقلاني: فدخل هذا البطريرك وكان افقرا كانه ذئب. فمنذ ان جلس وبدا الحوار عن الناسوت واللاهوت، ما بدي ادخلكم في موضوع طويل، قال له الباقلاني: أيها البطريرك، كيف حال الأولاد؟ أول ما دخل، كيف حال الأولاد وحال الزوجة؟ فالتفت الناس وفزع الملك: ماذا يقول هذا الرجل؟ إنه الباقلاني، الباقلاني صاحب كتاب التمهيد الذي يناقش الأديان والمذاهب، المطلع، صاحب الموسوعة العقلية النقدية للفكر والمذاهب، كيف لا يعرف؟ قالوا له: كيف لا تعرف أنت الباقلاني؟ أنت عالم عصرك وفقيه دهرك، وتقول: كيف حالي وحال أولادي وحال بناتي وحال زوجاتي؟ ألا تعلم أن القصص والرهبان يترفعون عن الزواج وعن هذه الدنايا؟ قال: سبحان الله، تترفع عن الزواج وعن الأولاد ثم تقول إن المسيح هو ابن الله، فهل أنت أقرب إلى الطهر من الله رب العالمين؟ هنا وقع في أيديهم، فقال البطريرك ملك الروم: إن لم تخرج هذا العراقي من بلدك فإنه سوف يفسد عليك المملكة، أكرمه، أحسن إليه، رد أسراه ومصاحفه فجمله حيث كان. وفعلا أكرمه الإمبراطور وأخرج معه كتيبة أيضا من أجل الحماية، من أجل يتجاوز. هذا نوع أيضا من أنواع المناظرات والمواجهات. وعبد الرحمن بدوي في كتاب المذاهب الإسلامي يذكر ثلاث نقاط على سلامة هذا النص وواقعيته وصحة الرواية من أراد أن يراجع يذهب إليها. أنا يمكن المناظرات اللي ذكرتها يعني أقرب ما تكون إلى الجيل الجامعي، أو أنا ودي أنزل إلى مستوى أولادنا في المدارس. في الحقيقة إحنا اليوم في كتب الأدب عندنا شيء اسمه الإمتاع والمؤانسة، وحتى عندنا أبواب اسمها الإحماض، التوسع في قضية الأنس، وهذه الكتب تتساهل أحيانا في الرواية من أجل توصيل الحكمة لا يدققون فيها، فليس هو نص قرآني ولا نص حديثي ولا حكم شرعي، إنما الحكمة أخذ في كل مكان. سأذكر الآن شبابنا المدارس، قصة الألغاز والطرائف الملغزة هذه تبقى في الذهن وتستفز العقل وتنشط الذاكرة وتحفظ، لأن قضية السؤال والجواب والألغاز طريقة جميلة للمسابقات. فلأبدأ بكتاب مشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للإمام المؤرخ الكبير التنوخي الذي توفي سنة 384، وهو صاحب كتاب انحرف بعد السدة بخمس مجلدات، وكل الكتابين هذا ثمان مجلدات التي حققهم المؤرخ والناقد العراقي الكبير عبود الشاذلي رحمة الله عليه. مشوار المحاضرة أسانيده في الأدب والروايات منوع، يعني هذا والله يغنيك أما تجلس أمام الكاسة ضيع وقتك في كثير من البرامج التافهة. أقرأ في الأدب، ماذا يقول إنسان على القراءة تتراجع. تعال نشوف هذه القصة في المجلد الثامن، الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا عقلية رياضية لغوية عجيبة، وكما يقولون إن لم يكن الخليل وليا لله فليس في الأرض وليا لله، كل من جاء بعده استفاد منه. كان يسكن في يعني في بيت قسي مسكين في البصرة، فقير، كل من تتلمذ على يده تكسب على حسابه رحمة الله عليه. يقول الخليل بن أحمد، هذا اللي اكتشف أو قرر قضية موازين الشعر التفائيل، يقول: استفت في بعض أسفاري وأنا متوجه، فدققت الباب على راهب، فصومع لراهب، بعد أن أجف الليل خفت بالليل، وفي الصحراء الواحد يخاف أي مكان تروح تلقي عليه بيت إلى آخر. فيقول: فمررت بكوخ راهب فدققت عليه صومعته فسألني: من أنت؟ قلت: أنا الخليل بن أحمد. فقال: أنت الذي يزعم الناس أنك وجه، يعني ماكو منك وجه في العرب، وواحد في العلم بأمر العرب؟ فقلت: كذلك يقولون ولست كذلك، كنا تقولون هالشكل متواضع. قال: إن أجبتني عن ثلاث مسائل جوابا مقنعا فتحت لك وأحسنت ضيافتك، وإلا لم أفتح لك. اختبار صعب والله، طبعا هذا باب الرجال يقول لك أستطيع، ما أنت واحد من العرب، ما أنت عبقري العرب، ما أنت ماكو منك، إذا نحن نسوي لك اختبار صفوي ومباشر ومن دون اختار مسبق، تجاوب تتفضل، ما تجاوب مع السلام، اسأل يا ابوي. فقلت: وما هي؟ قال: ألسنا نستدل بالشاهد على الغائب؟ قلت: بلى. قال في ثلاث مسائل: فأنت تقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا بجسم ولا عرض ولا شيء، فبأي شيء أثبته وليس كمثله شيء؟ وأنت تزعم أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون، يعني ما يروحون حمامات، التغوط من الغائط أي التخلص من الفضلات، يقول أنت تقول أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون، وأنت لم ترى آكلا شاربا إلا متغوط. وين عطنا مثل من الشاهد على الغائب؟ ماكو، ما رأينا واحد يأكل إلا لازم يروح يتخلص من الزوائد. وأنت تقول أن نعيم أهل الجنة لا ينقضي، خلود في الجنة ماكو انقضاء، وأنت لم ترى شيئا إلا منقضيا، كل شيء له بداية له نهاية. أنت تقول في الجنة بداية بلا نهاية، وين الشاهد الواقع مثله؟ قال الخليل بن أحمد، فقلت له بالشاهد الحاضر أستدل على ذلك كله، أدلة شاهدية واقعية، أن الله سبحانه وتعالى فإني أستدللت عليه بأفعاله الدالة عليه. أنا صحيح ما شفته وليس كمثله شيء، لكن أنا شفت آثاره واستدللت عليه بأفعاله أنه لا مثيل له. وفي الشاهد قال وفي الشاهد مثل ذلك الروح التي فيك وفي كل حيوان نعلم أنه يحس بها تحت كل شعرة منا، ونحن لا ندري أين هي ولا كيف هي ولا ما صفتها ولا جوهرها. ثم نرى الإنسان من الناس يموت إذا خرجت ولا يحس بشيء، وإنما استدلت عليها وإنما استدللت عليها بأفعالها وبحركاتها وتصرفنا بكونها فيها. إذن بالروح تدل. أما قولك أهل الجنة يأكلون ولا يتغوطون، في جنين من الواقع يا حبيبي. قال وين؟ قال الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ويتغذى ولا يذهب إلى الحمام ولا يتغوط ولا عنده زوائد. فقال فلما قلت له ذلك استضافني وأكرم نزلي وأحسن ضيافتي ونكمل ذلك. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. القصة الأخيرة أو شبه المناظرة أو الاستجواب الذي سوف نذكره هو في الحقيقة يعني قصة ظروفها بادي عليها الوضع الصنعة، لكن في الأدب يتوسعون من أجل الإمتاع والمؤانسة، وأنا أريد أن أقولها دنولي الأولاد الابتدائي وما فوق الابتدائي شوي من أجل أن يحرك أذهانهم وتكون هذه أسهل ما تكون بالمسابقات. أبو اليزيد البسطامي طيفور بن عيسى في القرن الثالث الهجري أحد الزهاد والرابع، قيل أنه ذهب مسافرا إلى بلاد الروم، وقيل لذلك وقع في دير في البصرة. وهو مسافر إلى بلاد الروم جن عليه الليل ونزل على صومعة عابد أو راهب فتلطفه ودار بينهم حوار وصارت وسيجة. فقال له الراهب لماذا لا تأتي معي غدا فنحن الرهبان والقصص عندنا يوم عيد؟ فقال كيف أتي وأنا بهيئتي؟ قال تنكر وتعالى، يعني تعال استمتع سياحة دينية على ما قال. فتنكر في شكله وذهب مع الراهب إلى عيد النصارى في الدير. فلما جلس والاحتفال موجود ينتظرون الباب الكبير يأتي، البطريار يدخل، فلما دخل جلس ووقف ونظر في وجوه الحاضرين، وقبل أن يلقي الكلمة سكت قليلا ثم طال السكوت، فقال يا أبانا ما لك تسكت؟ قال كيف أتكلم وبينكم رجل محمدي؟ قالوا أين المحمدي؟ دلنا عليه. قال لن أدلكم عليه. قالوا كيف عرفت أنه محمدي؟ قال لأن أصحاب محمد فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ولن أدلكم عليه حتى تؤمنوه. قالوا أمنا. قال قم يا محمدي. فلما وقف قال اسمك أخرج أو كن معنا في ديننا. الله قال والله لا أخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم هو خير الحاكمين. قال إن لم تخرج فإني سائلك في دينك أسئلة وهي كلها من كتابكم، إن أجبت عليها أكرمناك وإن لم تجب عليها أخذتك السيف. راضي بالتحدي؟ قال راضي. فوقف القسيس يسأل وجلس الإمام ينفت. فقال القسيس ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ والاثنان اللذان لا ثالث لهما، والثلاثة التي لا رابع لها، والأربعة التي لا خامس لها، والخمسة التي لا ثابت لها، والستة التي لا تابع لها، والسبعة التي لا ثامن لها، والثمانية التي لا تاسع لها، والتسعة التي لا عاشر لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو التابوت الذي سار بصاحبه، وما هو الشيء الذي تنفس وليس فيه روح، ومن هم الذين، ومن ما هو، وأخبرني عن الذي خلق من النار والذي هلك في النار والذي حفظ في النار، وأخبرني عن الذي خلق من الحجر والذي هلك بالحجر والذي حفظ في الحجر، وأخبرني عن الشجرة التي فيها 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، تحت كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها في الظل و2 في الشمس. أجب عما يلي. أسئلة آخر السنة راح فيها الشيخ. هيا بوي يلا يا أولاد، خل نحفظ عشان نحرك الموضوع ونحرك الذهن يستذكر بعض الآيات والأحاديث وغيرها. فوقف الشيخ وقال بسم الله وعليه توكلت. أما الواحد الذي لا ثانية، أما الواحد الذي لا ثانية له فقل هو الله أحد. أما الاثنان اللذان لا ثالث لهما جعلنا الليل والنهار آيتين. أما الثلاثة التي لا ثالث لها خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أما الأربعة التي لا خامس لها فالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. أما الخمسة التي لا ثابت لها فخمس صلوات فرضها الله على المؤمن في اليوم والليلة. أما الستة التي لا ثابت لها فستة أيام خلق الله فيها السماوات والأرض. أما السبعة التي لا ثامن لها فهي سبع سماوات طباقا كما في القرآن الكريم. أما الثمانية التي لا تاسع لها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى التسعة المعروفة. أما العشرة التي تقبل الزيادة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أما الأحد عشر أخا إني رأيت 11 كوكبا أخوة يوسف. أما التابوت الذي سار لصاحبه فهو حوت يونس، فيونس كان في بطن الحوت والحوت كان هو ماذا؟ هو التابوت. أما الشيء الذي تنفس وليس له روح والصبح إذا تنفس أي إذا أضاء وأسفر. أما الذي خلق من النار فهو إبليس. أما الذي حفظ في النار فهو سيدنا إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما. أما الذي هلك في النار ثبت يد أبي لهب، لماذا؟ لأنه يصلى في اللهب فكرمز على المشركين. أما الذي خلق من الحجر ناقة صعلة، هلك في الحجر أهل أصحاب الفيل، حفظ بالحجر أصحاب الكهف، لأن الكهف ماذا؟ عبارة عن حفرة فيها محفورة فيها الناس أصحاب الكهف حفظوا فيها. أما عن الشجرة التي فيها 12 غصنا، في كل غصن 12 في كل غصن 30 ورقة، تحت كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها في الظل و2 في الشمس، فالشجرة هي السماء. 12 غصنا 12 صخرا، في كل غصن 5 ورقات، في كل يوم 5 صلوات، 3 منها في الظل الفجر المغرب العشاء، 2 في الشمس الظهر والعصر. وانتهت الاستجوابات وخيم السكون. هنا توجه الشيخ طيفور بن عيسى إلى القسيس وقال إني سائلك سؤالا واحد سؤالا واحدا. قال ما هو؟ قال ما هو مفتاح الجنة؟ فسكت. قالوا يا أبانا سألته كل هذه الأسئلة فأجاب وتعجز عن الإجابة عن سؤال واحد. قال أعرف الإجابة ولكن أخشاكم. قالوا لا تخشانا وقل. قال الإجابة مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا نحن أولى بك من الشهادة. في الشهادة سنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كتب الأدب كتب التراث تأتي بهذه الحكايات من أجل ماذا؟ تحفيز الذهن وجعل الألغاز تحفظ، ومن باب الإنتاء والمؤانسة والتثقيف من خلال هذه المباراة الثقافية. ونحن في هذه طبعا القصة تنسب لعلي بن أبي طالب في 100 سؤال، لكن علي أعمق من مثل هذه القصص المركبة. يعني أنا لو أقعد ساعة كاملة فقط مع قول علي بن أبي طالب كل حكمة من علي كثرة القصة هذه كلها. لما يسأل علي بن أبي طالب متى كان الله، فيقول ومتى لم يكن، والإجابة هذه أحتاج فيها نص ساعة أشرح عن مفهوم الزمن وفكرة الأولية الأبد والسرمد. نعم يعني حتى من متصفة في قضية حتى مثلية المعاصرة، ولكن نحن نقول هذا من باب الإمتاع ومن باب المؤانسة، وتكلمنا بما يكفي عن المناظرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النظمات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والصلوات. Thank you.